تبكي لا تكثر مشاريه وعتاب، طالبك لا تكثر مشاريه وعتاب، يكفيني اللي حاصل في زماني، مدام حظي سكر في واجهي الباب، لابد ادور لي على باب ثاني. طالبك لا تكثر مشاريه واعتاب، يكفيني اللي حاصل في زماني، مدام حظي سكر في وجهي الباب، لابد ادور لي على باب ثاني. اما اعتليت بهامتي فوق مرقاب، ولا وقفت وقلت هذا مكاني، وانا ترى مملك مفاتيح الاسباب، لو هي معي جبت البخت في ثواني، واليوم دام الحظ في نظرتي شاب، والوقت الاقشر منها ما جسقاني. طالبك لا تكثر مشاريه واعتاب، يكفيني اللي حاصل فيه، مدام حظي سكر في وجهي الباب، لابد ادور لي على باب ثاني. بقول لك يا بعد ربعي والاصحاب، يا جمال اسم عندي نطق باه لساني، كل الوجه بنظرتي صارت اغراب، لا تلومني واسمع بقية بياني، الصاحب اللي كنت له درع وحجاب، والياب اغاني فالمواقف لقاني، من لعبة وقت الحرايب والانشاب، رجالهم وقت المواقف يباني. طالبك لا تكثر مشاريه واعتاب، يكفيني اللي حاصل في زماني، مدام حظي سكر في وجهي الباب، لابد ادور لي على باب ثاني. واثرى الردى فالنفس ما هو فالانساب، حتى ايش لو انه عريب المجاني، وش راه علي ان كنت بحسب له حساب، يكفي وانا اقفي لو ضميري عصاني. طالبك لا تكثر مشاريه واعتاب، واللي يبطيبك لا بغاني لقاني، طالبك لا تكثر مشاريه واعتاب، واللي يبطيبك لا بغاني لقاني. طالبك لا تكثر مشاريه واعتاب، يكفيني.